الحمد لله وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، مسألة من حضر هو وغيره والإمام في التشهد الأخير، هل يدخل معهم أم ينتظر ويقيم جماعة؟ المسألة جاءت من ماذا؟ أما إذا حضر وحده ربما لا تكون هناك المسألة أصلا، لأنه سيحرص على إدراك أي شيء من الجماعة، لكن وجود غيره معه هو الذي يجبره على أن ينتظر ليصلي جماعة، لأنه لما الجماعة هذه قد أوشكت على الانتهاء في التشهد، فلن يصيبه من أجرها شيء كما يظن، ويبتدئ جماعة جديدة من الأول، ثم أنه ما بين وبين الجماعة الجديدة إلا التشهد، وبعدها يصلي وحده، فبدل أن يصلي وحده يصلي جماعة الصلاة كلها. هذا السبب في مثل هذا السؤال. والحقيقة أن هذه كلها اجتهادات باطلة، ولا ينبغي الإنسان أن يعمل رأيه في الدين، وينبغي أن يسأل بداءة. هذه فيها نصوص صريحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، على أي حال كان الإمام. ابن أبي شيبة بوب على هذا الحديث: من قال إذا دخلت والإمام مساجد، أو إذا دخلت، من قال إذا دخلت والإمام ساجد فاسجد. والترمذي بوب على هذا الحديث: باب ما ذكر في الرجل، أو باب ما ذكر في الرجل يدرك الإمام وهو ساجد كيف يصنع. وكذلك في أي حال من الأحوال، لأنه هما خصوا بكلمة وهو ساجد، والرواية عامة: والإمام على حال، على أي حال كان، في التشهد، في السجود، في أي حال كان. قال الترمذي عقب هذا الحديث: العمل على هذا عند أهل العلم، يسجد ولا تجزئه تلك الركعة إذا فاته الركوع مع الإمام. قال بعضهم: لعله لا يرفع رأسه في تلك السجدة حتى يغفر له. يعني شوف الناس الذين يفهمون، الله المستعان. هو نظر هذا القائل نظر إلى مسألة أخرى، هو نظر إلى يعني هو استهام الذي لا يريد أن يدرك، خلاص يعني الصلاة مضت منه، فكأنه استهان بما بقي من الصلاة، والصلاة شأنه عظيم لا يستهان بشيء منها أبدا. لعله إذا سجد معهم لا يرفع سجدة رأسه من تلك السجدة إلا وقد غفر له. أما من جهة العلم أنه صلاته مع الإمام إذا أدرك منها أي شيء حتى تشهد يكتب له أجر الجماعة، كما ذكر في حديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا بس ما تتفاوت أجل الجماعة، من يدرك التكبيرة الأولى، من فتت التكبيرة الأولى، من فتاه حتى يأتي التشهد الأخير، فقد أدرك فضل الجماعة، وإن لم يدرك درجات الجماعة في المفاضلة بين من أدرك أولها وأدرك منها ما أدرك. هذا الحديث قد يطعن في بعض الوقت بالضعف من الانقطاع، لكنه لا بأس به في هذا الباب، وأيضا له شواهده. أيضا هناك قصة أخرى في عن معاذ رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود، أن الصلاة قد أحيلت ثلاثة أحوال، تحولت إلى ثلاثة أحوال، فكان من أحوالها أن جاء معاذ رضي الله عنه فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء متأخرا معذورا شرعا، ليس عندهم مثل ما عندنا من الساعات الله المستعان، وقد يكون عندهم من الأعذار الشرعية. المهم جاء فقال: لا أجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على حال أبدا إلا كنت عليها ثم قضيت ما سبق لي. كان الحالة التي قبلها ما هي؟ كان الحالة التي قبلها أنه إذا أتى المسبوق الإمام سأل كم سبق به ثم يأتي ما سبق به ثم يدخل في الصلاة. فجاء معاذ فصنع هذا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا قد سن لكم معاذ فهكذا فاصنعوا. هذا شيء واضح. نأتي أيضا قد يقول لك هذا منقطع بين عبد الرحمن أبي ليلى معاذ، مثل هذه من حيث الصنع الحديثية نعم، لكن من حيث الاحتجاج لا. وتفصيل هذا يطول في باب علوم الحديث. وأيضا ما في صحيح البخاري ومسلم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، هذا أيضا عام، ما أدركتم أي شيء ما أدركتموه. فهذه ثلاثة أحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك حديث رابع صحيح أيضا، يعني حديثان صحيحان وحديثان فيهما مقال والمقال لا يضرهما. ذاك الحديث الذي رواه ابن أبي شيبة عن رجل من الأنصار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وجدني راكعا أو قائما أو ساجدا فليكن معي على حالتي التي أنا عليها. في صراحة أكثر من هذا. وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن إبراهيم النخعي التابعي على أي حال وجدت الإمام فاصنع كما يصنع. وهناك عن جماعة الصحابة والتابعين القول ذاته، فلا ينبغي له أن ينتظر حتى لو كان غلب على ظنه أنه بمجرد نزوله لن يدرك حتى التشهد كاملا، لن يدرك إلا يمكن تحية لله. أدرك الجماعة، أدرك أجر الجماعة كما في رواية الأخرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي مثل هذا أن يتحسر كم فاته وكم أدركه، يعني الذي فاته من الجماعة من أجرها العظيم بسبب الأسباب. هل لو وضع في كفة الميزان مع ما فاته ما أدركه من الدنيا التي فوتت عليه ما فاته من الصلاة؟ يعني كفى بالإنسان غبلا ألا يزن أمره. وقد قال عمر رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، والله المستعان.